قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الحيض والاستحاضة ومباحثها، انتهى كل ما يريد أن يقوله لك في أن يقوله لك في ما مضى من الحيض والاستحاضة، كله قد انتهى منه تماما، وبدأ من هنا بالكلام على النفاس. مسائل النفاس واضحة وسهلة قريبة الآخر. يقول: أكثر مدة النفاس، ثم ذكر تعريفه، قال 40 يوما. هذا المذهب، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، والمالكية والشافعية يرون 60، يرون الأكثر كم؟ 60. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في امرأة بعدما ولدت رأت الدم لمدة 50 يوما، فماذا نقول في العشرة الزائدة؟ عند الحنابلة ليست بحيض، ليست بنفاس، وعند المالكية والشافعية هي نفاس. طيب، وأول مدته من الوضع، من الوضع أي من الولادة، أي من الولادة. وما رأته؟ وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة أو ثلاثة فقط. أيوة، فنفاس. وتقدم وتقدم معنا هذا، تقدم معنا سابقا. أيه. والأمارة المراد هنا ألم الولادة، يعني الألم يعني الأشياء التي تجدها المرأة عند الولادة. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، ولا يثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. يقول لك: النفاس دم يرخيه الرحم بعد الولادة، ولكن ليست كل ولادة، إنما الولادة التي يتبين فيها خلق الإنسان، وذلك أن المرأة أول ما يكون في رحمها نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. فوقت لو أنها أسقطت نطفة، فإننا لا نقول لو خرج دم بعد ذلك، لو فرض نزول دم، لا نقول إنه هذا دم نفاس. ولو نزل علقة فكذلك لا نقول إنه نفاس. نزل مضغة، نقول المضغة قد تكون مخلقة وغير مخلقة. فإن كانت مخلقة، وهي التي يقول فيه خلق الإنسان، فهذه إيش؟ هذه الدم الذي بعدها يعتبر دم نفاس، وإن لم يكن فيها خلق الإنسان فليس بدم نفاس. وخذ هذه الفائدة التي تضبط لك هذه المسألة، لأنها سوف تمر عليك في أبواب أخرى من أبواب الفقه. متى يظهر ما فيه خلق الإنسان؟ غالبا ثلاثة أشهر، 90 يوما. وأقله 81 يوما، أقله 81 يوما، لأنه قبل ذلك علقة. طيب، أيوة. قال رحمه الله: ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. جميل. يقول: لا حد لأقله، أي لأقل النفاس. فممكن امرأة ترى الدم 3 أيام بعد الولادة ثم تطهر، خلاص انتهى نفاسها. 17 يوما ثم تطهر، ممكن انتهى نفاسها. ولدت فقط في نفس اليوم ذاك خرج الدم، وبعدها ما في دم، انتهى نفاسها. وهذا معنى قوله ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، يعني لم يرد تحديده من الشرع فرجع فيه للوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، حتى وجد من لم ترى نفاسا أصلا، حتى وجد من لم ترى نفاسا أصلا. عجيب هذا؟ نعم عجيب، لكن وجد هذا. نعم. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. نعم، يقول إذا جاوز الدم 40، إذا جاوز الدم 40، 45، 47، يقول وصادف عادة حيضها ولم يزد، صادف وقت العادة، كيف؟ انتهت 40 على بداية شهرها، ارجع يا ولد، انتهت 40 على بداية شهرها، وعادتها أن الحيض يأتيها في بداية الشهور 7 أيام، فانتهى الحيض في بداية شعبان، على يوم 1 شعبان انتهى النفاس في 1 شعبان، فزاد 7 أيام، فصار 7 مع 40 كم؟ 47. قال وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر على طريقتهم في التكرار، فحيض إن لم يجاوز أكثره، أكثر ماذا؟ أحسنت، إن لم يجاوز أكثر الحيض، إن لم يجاوز أكثر الحيض. فنقول امرأة قالت أنا رأيت الدم 47 يوما بعد الولادة، نقول 40 هذه نفاس، والسبعة هذه عليها استفهام، فنقول هل هذا الوقت هو الوقت المعتاد لعادتك قبل الولادة؟ قالت نعم، نقول هذا حيض بشرط أن يكون بنفس الأيام ما يزيد. طيب قالت لا والله هذا مو الوقت المعتاد، أنا في العادة يأتيني في منتصف الشهر ونحن الآن في بداية الشهر، فماذا يكون؟ هذا يكون دم فساد، هذا يكون دم فساد. قال ولا يدخل، ولا يدخل حيض واستحارة في مدة نفاس، ومتى طهر قبله. لا يدخل حيض واستحارة في مدة نفاس، دعوكم من الحيض، دعوني يعني أوضح لكم ما معنى لا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس. امرأة مستحاضة، يعني الدم مستمر معها، فولدت ولدا جميلا، ما هذا وصف طردي يعني ما يختلف، النفاس واحد. طيب ايه حتى لو كان قبيح، هي 40 40. امرأة مستحارة ولدت، طيب لما ولدت يأتيها الدم بعد الولادة أليس كذلك؟ هل نقول هذا الدم دم نفاس أو نعتبره في الاستحاضة؟ هذا نفاس، ولأجل هذا قال لا يدخل، لا تدخل استحاضة في مدة نفاس، يعني لا تدخل استحاضة في مدة نفاس، بل يعتبر نفاسا وتصوم وتصلي، ها؟ ولا تصوم ولا تصلي، لأنه نفاس، لأنه نفاس. ومعنى قوله ولا يدخل حيض، لا تقول لنا المرأة والله أنا في العادة يأتيني الحيض 10 أيام في الشهر، وأنا الآن صحيح أتممت 40، لكن 40 أنتم حسبتوها كلها نفاس، وأنا عندي 10 أيام حيض، نبغى تمديد 10 أيام، تكون جالس عند أهلها ولا شيء تريد تأنس بهم، فلا نقول لا، لا يدخل حيض في مدة النفاس، بل هي 40، لا يدخل حيض ولا استحاضة. نعم. قال رحمه الله: ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. واضح هذا؟ النفساء انقطع دمها دون 40 نقول هي مثل حائض عادتها 10 أيام، فانقطع الدم 6 أيام، تغتسل وتصلي. نعم. ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير، أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. انظر في الأسفل عندك، خرج عبد الرزاق بن الجارود والدارقطني الحديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص موقوفا أنه كان يقول للنساء: لا تشوفن في دون 40، يعني لا يعاشرهن دون 40. وكراهة وطء النفساء قبل 40 بعد التطهير من المفردات، فالجمهور على الجواز. ماشي يا شيخ. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها، فصوم وصلي. الآن هذه المسألة تشبه المسألة اللي قبل قليل حقة الحيض. الحيض قلنا 10 أيام عادتها، صح؟ 6 أيام ثم طهرت، قلنا هناك طهر، ثم رجع الدم مرة أخرى فإنه حيض. هناك قلنا طهر تام وحيض تام، لكن هنا فيه شك. قال: إذا انقطع لدون 40 فإنه طهر، لكن يكره الوطء فيه، يكره، احتمال يرجع الدم. فإن عاودها، لماذا قالوا هنا هكذا؟ قالوا يكون جسدها ضعيفا، احتمال رجوع الدم احتمال قريب، هكذا ذكروا بعضهم. فإن عاودها الدم في 40، الآن تم لها 30 يوما، فانقطع الدم، اغتسلت، صح؟ وتصلي وتصوم، ويكره لزوجها أن يطهرها. فإن عاودها الدم في 40، لما تم 35 يوم رجع الدم مرة أخرى، قال: فمشكوك فيه، أي متردد فيه، فيه شك وتردد، كما لو لم تره ثم رأته فيها، فإنه مشكوك. طيب، ماذا تعمل ما دام فيه هذا التردد؟ انظروا، سوف يجرون عليها أحكاما احتياطية من هنا وأحكاما احتياطية من هنا. اقرأ يا شيخ. تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. لاحظ، هو قال تصوم وتصلي، ماذا قال البهودي؟ أي تتعبد. أي تتعبد، يعني هذا ليس خاصا بالصوم والصلاة، وإنما كل عبادة تفعلها الطاهرة. فهو أعطى مثال صغير وهو عمم الكلام. أيوة. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. واضح هذا الكلام؟ يقول تعمل احتمالين: الاحتمال الأول احتمال أنه ليس بنفاس، وبناء عليه تصوم وتصلي. الاحتمال الثاني أنه نفاس، فماذا تفعل؟ تصوم مرة أخرى بعد مضي هذه الأيام، تقضي هذا وتقضي الصوم، وتقضي نحو الصوم. ما نحو الصوم هنا؟ ها؟ الاعتكاف الواجب والطواف، والطواف الواجب. نعم، يبدو أنكم جائعون والله. أيوة. قال رحمه الله: وهو أي النفاس كالحيض. دقيقة من فضلك، لما قال لنا فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، صح؟ تصوم وتصلي وتقضي الواجب، تصوم وتصلي، لكن يحرم على زوجها أن يطهرها. اكتب عندها لكن يحرم على زوجها أن يطأها. اقرأ شيخ. قال رحمه الله: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. جميل. الآن عندنا أحكام النفاس، ما أحكامه؟ قال أحكامه كالحيض. كيف أحكامك الحيض شيخ؟ قم أنت، أي قم غسل وتعال. ما أنت نايم؟ أجل خلك معي. لا لا خلك معي. يقول النفاس ما أحد يلتفت. زين، إذا أنا موجود هنا ولا أحد يلتفت خلفي، لو أقول افتح النافذة من فضلك ما أحد يلتفت، أوقظ أحدا ولا واحد يلتفت، طيب هذا ليس من الأدب أن الواحد كل ما حصل شيء جلس يلتفت، من هذا النائم ومن هذا القائم ولماذا فتحت النافذة ولماذا أغرقت؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا لا يعنيك فلا تلتفت. ليس من الأدب وليس من حسن السمت أن طالب العلم كل شيء يلتفت ينظر، كل ما سمع صوت في آخر هذا إيش في ما لك علاقة، أي شيء اشتغل بنفسك، استغفر، سبح، اقرأ، يعني اقضي شيئا من خاصة أمرك لا علاقة لك بغيرك. هذا يحصل أحيانا في الحرم خصوصا في رمضان، تجد واحد ماسك المصحف ويقرأ واموره طيبة، بعدين يسمع نزاع هناك في الخلف، يغلق المصحف ويقوم ينظر، ايش اللي حصل؟ ايش علاقتك انت؟ ما علاقتك بهذا؟ فضول النظر، فضول الكلام، فضول السماع، كله ضار بالقلب ضررا بالغا. تريد تمسك العلم وتحفظ وتضبط وما إلى ذلك، وأنت قد أطلقت بصرك وأطلقت لأذنك وأطلقت لسانك، صعب. العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، لابد يكون القلب وعاء ممتاز حتى يمسك هذا العلم. أما يكون الواحد ينظر لكل ما هب ودب ويستمع لكل ما هب ودب ويلتفت لكل شيء وينظر لكل شيء، هذا لا أقول ليس من أدب طالب العلم، هذا ليس من العقل، هذا ليس من وفاء العقل. إنسان عاقل ما يلتفت إلا للشيء اللي يستحق الالتفات إليه، ليس كذلك؟ و كثيرا ما يوجع في الضرب من يحب أكثر، صح أو لا؟ أقرأ يا شيخ. غير العدة فإن أول الآن عندنا نقول أحكام النفاس هي أحكام الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. قال: وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوضه. يقول إن الطلاق أيضا يحرم في الحيض، الطلاق محرم في الحيض كما يأتيكم لاحقا في أبواب النكاح والطلاق، يحرم في الحيض فكذلك يحرم حال النفاس، لكن يوجد استثناء هنا. ما الاستثناء؟ بغير سؤالها على عوضه. اكتب فوقها استثناء. كيف هذا الاستثناء؟ يقول: لو أن المرأة قالت لزوجها وهي في النفاس طلقني، قال قالت خذ هذا المبلغ، كأنه خلع، خذ هذا المبلغ 10,000 وطلقني. قال أفعل، فطلقها. يقول إن هذا يقع، والطلاق بغير سؤالها على عوض. فإن سألته الطلاق وأعطته عوضا جاز له أن يطلقها حتى ولو كانت في النفاس. هذا معنى، هذا معنى الكلام. نعم. قال رحمه الله: غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. هذه عنوانها كما تراه في اليمين: ما يخالف النفاس فيه الحيض من الأحكام. الأول العدة. العدة المرأة إذا طلقها زوجها تعتد 3 قروء. 3 قروء يعني 3 حيض كما يأتي لاحقا. فيقول إنه لا يحتسب النفاس كذلك بهذه الطريقة، أنه لو طلقها نقول لا بد أن يكون النفاس، يتم نفاس نحو هذا. لا علاقة للنفاس بعدة المطلقة. قال: وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس. لماذا ثبت بالحيض؟ قال: لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. لأن الجنين إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، فلو أنها ولدت هذه المرأة فلا نقول إن النفاس هو علامة بلوغها، كما أن الحيض يكون علامة للبلوغ في المرأة. لماذا لا نجعل علامة للبلوغ؟ قال: لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. لأنها لما حملت نحن عرفنا أنها قد بلغت. لماذا؟ لأن الجنين إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. نعم. قال رحمه الله: ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. يقول: من الأشياء التي يخالف فيها النفاس الحيضة هي أنه لا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. كيف؟ الإيلاء، يعني لابد أبين لكم معنى هذا الكلام، وإن كان هو يأتيكم لاحقا في الإيلاء تفصيله أكثر. ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء إنسان يحلف على أن لا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. طيب خليك معي، يحلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. طيب، يقول لك في المدة هذه نحن لا نخرج منها أيام الحيض، لا نقول والله هي حاضت في الشهر الأول 10 أيام، الشهر الثاني 10، والثالث 10، والرابع 10، هذه 40، نخرجها للأخير فنقول نزيد المدة هناك. لا تحسب هكذا، لا تحسب بهذا الشكل، وإنما تدخل مدة الحيض مع هذه الفترة تماما، تدخل في 4 أشهر بخلاف النفاس. فلو أن رجلا طلق امرأته، آلى من امرأته، حلف أن لا يطأها، خلك معي شيء، حلف أن لا يطأ زوجته بعد ولادتها 20 يوما، كم باقي من النفاس؟ كم باقي؟ بقي 20 يوما. يقول هذه المدة لا نحسبها، لا نحسب حتى تنتهي مدة النفاس. وهذا معنى قوله: ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. لا تحتسب عليه، لا تحتسب مدة الإيلاء إلا بعد انتهاء النفاس تماما. قال رحمه الله: وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ممكن يصير بينهما 40 يوما، ممكن امرأة تحمل بتوأم فتلد الأول وبعد 40 يوما تلد الثاني، يصير هذا؟ في طبيب هنا؟ لا، نحتاج طبيب نساء وولادة وليس جراح. لا أدري الحقيقة، لا أدري هل هذا يتصور أو لا. هو في الحقيقة قديما كان ممكن أن المرأة تلد توأمين وتكون يعني يكون بينهما مدة مثلا 10 ساعات، 12 ساعة، 15 ساعة هكذا، لكن هذه الفترة الطويلة لا أدري الحقيقة. لكن على كل حال هو يقول أول النفاس وآخره من أولهما، بمعنى أنها لو ولدت الأول يوم السبت، الثاني ما ولدته إلا بعد بداية يوم الأحد، فبداية 40 من متى؟ من بداية ولادة الأول. أيوة. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. يقول من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني لم تقضي الصلاة، لم تقضي الصلاة لأنه دم فساد. طيب أضف عندك في الأسفل هنا 3 مسائل بسرعة. مسألة الأولى، يجوز للرجل شرب ما يمنع الجماع، مو لازم شرب، تناول ما يمنع الجماع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجوز للمرأة شرب أو قل تناول ما يقطع الحيض. ثلاثة، وهل يجوز تناول ما يمنع الحمل؟ فيه تردد. وضح لك المسائل هذه مسألة. المسألة الأولى قلنا يجوز للرجل أن يشرب أو يتناول ما يمنع الجماع. طبعا المراد هنا ما يفتر الشهوة عموما، يعني سواء كان يمنع فترة طويلة ولا يمنع فترة قصيرة، مثل الكافور مثلا، فهذا يجوز للرجل. والثاني إيش قلنا؟ يجوز للمرأة تناول ما يقطع الحيض، سواء يقطع الحيض أو يحصل الحيض، ينزل الحيض، يجوز للمرأة هذا وهذا، لكن بشرط في الاثنين أن يكون مباحا وألا يكون فيه ضرر، وألا يكون فيه ضرر. وهذه مسائل ليست جديدة، بعض الناس يظن أن هذه مسائل جديدة، يقول الآن حصل للنساء أنهن يأخذن الحبوب فيمنعن الحيض مثلا، وهذا أكثر ما يسأل عنه متى؟ رمضان والحج. يعني أحيانا امرأة تكون عادتها تأتيها في يوم 9 أو 10 من كل شهر، فتأتي من أين أتى؟ تأتي من غينيا مثلا حتى تحج، فتقول أنا عادتي تأتي يوم 9 أو 10، فأخاف إذا كان يوم عرفة أو يوم النحر أن تنزل علي عادتي وأنا لم أطف طواف الإفاضة، الذي هو الركن، فهل يجوز لي أن آخذ حبوبا تمنع نزول العادة في هذا الوقت ثم تنزل لاحقا؟ الجواب يجوز، يجوز ذلك، يجوز ذلك. وهذا منصوص، يعني هذا في كتب المتقدمين، ليس جديدا. ومثله في الرجل، أحيانا الرجل تطول عزوبته في غربة أو شيء من هذا، فيقول هل يجوز لي أن أتناول شيئا يفتر الشهوة؟ يقول يجوز لك، يجوز لك ذلك. لكن الذي يقطع الحمل هذا فيه تردد كبير. أريد أقرأ عليكم كلام الإقناع وشرحه، لا تكتبوه بس أريد تسمعوا يعني هذا التردد كيف يقول في الإقناع وشرحه. ولا يجوز ما يقطع الحمل، هذا بنص الإقناع. طيب، قال الشيخ منصور البهوتي في الشرح ذكره بعضهم وظاهر ما سبق جوازه كإلقاء نطفة، بل أولى، يعني مثل مرأة لو كانت يعني علقت بها نطفة فيجوز لها أن تلقيها. ويحتمل المنع لأن فيه قطع النسب، وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافو، فإن شربه يقطع شهوة الجماع. انتهى. إذن هذا الفرع فيه تردد، هذا الفرع فيه تردد في المذهب. وكثير من العلماء المعاصرين يرون أن المرأة لا تتناول شيئا يمنع الحمل إلا لحاجة شديدة لذلك، إلا لحاجة شديدة لذلك. لكن هذا الذي ذكرته لك هو الموجود في كتب المذهب. طيب، نكمل ولا نكتب هذا القدر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.